عندي اعربه عند ظرف مكان مبني ولا منصوب معرب؟ ها نعم مبني على ايش؟ مبني على السكون. نعم. نعم. وشبه الجملة وشبه الجملة والظرف؟ الظرف وما بعده شبه الجملة. لا. الظرف متعلق بالاستقر. بمحذوف تقديره؟ صلة الموصول. الظرف متعلق بمحذوف تقديره استقر صلة الموصول. طيب. الذي ابنه كفر. مبني على ايش؟ مبني على السكون محل رفع خبر المبتدا. خبر المبتدا الذي هو من في قوله من عندي. طيب وابنه ابن مبتدا ثاني. مبتدا ثاني ما. طيب مبتدا فعل ماضي مبني على الفتح. فعل ماضي مبني على المجهول مبني للمفعول مبني محل مبني على الفتح. طيب الفاعل كيف تقول الفاعل وانت قلت انه مبني للمجهول ونائب الفاعل. نعم والجملة ابنه كفل. لا جملة ابنه كفل. نعم جملة كفل. طيب خبر المبتدا الذي هو ابنه. نعم والجملة من ابنه وبعدها صلة الموصول. صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. تمام صحيح. نعم اي نعم الموصول الثاني خبر الموصول الاول. الذي عندي هو الذي ابنه كفل هذا المعنى. لا لا ما مو بلازم.